وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قال أولو جئتكم بأهدى فكان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ورحمة ربك خير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم.